بحر الهم. ولكنه ماذا يا فيلسوف؟ ولكنه ذكره مرحبا به، مثنيا عليه، راغبا فيه، مشتاقا إليه. وكيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ قال المتنبي بنيتي، والعهدة في قوله هذا تنسب إليه وتقع عليه، حيث قال: أقسمت لو تمنوا لي أن أعيش بلا هم خاليا من الأوصاب والعلل لكان همي أن أسعى مباشرة للهم، فالهم مثل القوت للرجل. قريب لبيب، والله ما أظنه قال ذلك إلا لحديث سمعه وحفظه ووعاه، حديث شريف قاله رسول الله ونبيه ومصطفاه. فما ذاك يا بنيتي أصلحك الله؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، وشكرا، هذا يكفي جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. من كلمات مأمون الشناوي نستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يغني من ألحانه قابلته. أمل في بكرة، تعالى يا دلاله

استمعوا إلى دار الإذاعة فأصبح مذيعا. روادنا اللي سبقونا في الإذاعة ليهم حق علينا، مش بس نفتكرهم إنما نفكر السادة المستمعين بيهم. روادنا من الإذاعيين هم اللي حفروا في الصخر وتحملوا المسؤولية لغاية لما بقت الإذاعة المصرية عملاقة بين إذاعات العالم. يا ترى فاكرين الأستاذ عبد الرحمن صادق؟ طبعا أنا على بابا صادق كويس، لأنه ده اللي كان بيقدم برامج الأطفال قبل بابا شارو، وأظن كل اللي اتولد في الثلاثينات وما قبلها يعرف بابا صادق عز المعرفة. للأسف عبد الرحمن صادق غير بابا صادق. أظن هتقولي لي إن الأستاذ عبد الرحمن صادق كان مذيع. تصور ده فعلا صحيح؟ ده كده يبقى يهمني أعرف حكايته. الحكاية إن الأستاذ عبد الرحمن صادق كان أول دفعته في ليسانس الآداب قسم اللاتيني جامعة فؤاد الأول سنة 1942. أفهم من كده إنه مرضيش يتعين معيد وفضل إنه يشتغل مذيع؟ هو كان المفروض يتعين معيد، لكن ما كانوش طالبين معيدين في السنة دي، ولأنه كان مركز إنه يتعين معيد فقرار عدم تعيينه أصابه بإحباط شديد. والسبب؟ السبب إنه في سنة 1942 كانت الحرب العالمية الثانية في عنفوانها، وطبعا الحرب كانت مسببة أزمة في العمالة، وكان الواحد علشان يشتغل لازم يلف على كعب رجليه من الصبح لآخر النهار يدور على عمل في شركة في مصنع، وما عندوش مانع انه يشتغل في محل او حتى مقلة. للدرجة دي خريجين الجامعة ما كانوش لاقيين شغل؟ واللي يلاقي شغل من خريج الجامعة يكون المرتب 6 جنيه في الشهر واحيانا كمان 4 جنيه. طبعا الاستاذ عبد الرحمن صادق عرف الجرايد انهم طالبين مذيعين، فلقاها فرصة وراح مقدم في الإذاعة ونجح. الإذاعة ما كانتش عاملة وقتها إعلان ولا حاجة. الله، أمال اشتغل مذيع إزاي؟ اللي حصل إن الأستاذ عبد الرحمن صادق كان رايح لشركة مقرها في عمارة الأوموبيليا اللي في شارع شريف علشان يسأل على شغل. عمارة الأوموبيليا دي كانت تعتبر من أشهر عمارات مصر وقتها، لأن كان فيها ممثلين كتار ساكنين فيها. الأستاذ عبد الرحمن صادق وهو واقف مستني الأسانسير علشان يطلع فيه للشركة اللي هيقدم على شغل فيها، لقى قدامه الموسيقار محمد عبد الوهاب نازل على السلم. اتسمر الأستاذ عبد الرحمن صادق لما شاف الموسيقار محمد عبد الوهاب قدامه. اشمعنى يعني الأستاذ محمد عبد الوهاب ينزل على السلم ما ينزلش في الأسانسير؟ ليه؟ ولا كان خايف من ركوب الأسانسير زي ما كان بيخاف من ركوب الطيارات؟ الإجابة عن السؤال ده ليها حكاية هحكيها لك وللسادة المستمعين في الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، دعوة إذاعية إلى مسرحية. انا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ حذري دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، اهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة لنستمع معا الى احدى المسرحيات. وسهرة الليلة اعزائي نقضيها مع مسرحية ليش يا ليش، والتي قدمت على مسرح البالون عام 1993. والمسرحية من تأليف الدكتور أبو الحسن سلام، أشعار شوقي صقر، رقصات عماد سعيد، موسيقى وألحان علي سعد، توزيع موسيقي أشرف هيكل. أما البطولة عبد الرحمن أبو زهرة في دور ليش والذي يمثل الشر، أشرف عبد الغفور في دور عليش والذي يمثل الخير، ووفاء الحكيم في دور علا والتي ترمز إلى الهدف الذي يسعى إليه الجميع. رؤية تشكيلية وإخراجية زوسر مرزوق، والذي يسعدنا أن نلتقي معه. أستاذ زوسر، في البداية لو نقول مفهوم المسرحية عايزة تقول إيه؟ هو في التسعينات كانت بتبتدي في الموجة بتاعت العولمة، و انا كان ليا رؤيه الحقيقه ان العولمه تبتلع اي شيء لحسابها. فقعدت مع الدكتور ابو الحسن سلام، عملنا هذه الرؤيه اللي هتبقى واضحه في المسرحيه، ووصلنا في الاخر الى انه لتحقيق العولمه لابد ان يبيع كل الاشياء. استاذ زوسر، هتوقف ايضا عند اسم المسرحيه ليش يا ليش. هي الاسم له اكتر من دلاله الحقيقه، فدمنا بنشتغل على الجانب الرمزي والتعبيري وبنلعب بالتشكيل ما دام بعدنا عن الواقعيه، فلابد ان ده ينعكس على كل حاجه بما فيها اسم اسماء الابطال واسم المسرحيه. فليش عليش هو ليش اسم البطل وعليش اسم البطل الثاني، كل واحد فيهم بيمثل جانب من الحياه. وفي الوقت نفسه ليش عليش ليش بمعنى بالصعيدي بتاعنا ليه؟ يعني ليه ليه تعمل كده عليش، وبمعنى اخر ليش عليش يا ده ده، ان الحياه مش مستحمله الاثنين، يا تبقى منتمي لمصر والحضاره وما تبيعش وتتحمل كل التبعات، يا تبيع وتفقد تاريخك وتفقد نفسك. أصدقاء السهرة، نبدأ معكم سرد أحداث مسرحية ليش يا ليش مع الأستاذ زوسر برزوق صاحب الرؤية التشكيلية والإخراجية للمسرحية. المسرح فاضي تماما، مغلف بالستائر بيضة، رومانسي جدا، اللي هي تمهيدا ان انا اقول ان احنا في الجنه، في شجر مجسم في مرصوص في المسرح، هذا الشجر لابسين وراقصين مع اصوات العصافير والموسيقى التصويريه، بيرقص الشجر وبيبتدي يخضر زياده ويزهر، فعلى انه الطبيعة نفسها بتحتفل بالميلاد. سبعت سبعت انفرد في نفسها، يعني ايه سبعت تصلح حياتها، يعني ايه من حق كل واحد يصلح حواسه، يعني ايه برضه مش فاهم. تعالى بس انا هفهمك. في هنا هنا هنا هنا سؤال صح بس برضو مش فاهم. تعالى وانا افهمك. رايحه فين؟ استنى. هي بتجري ليه؟ مكشوفه يعني ايه؟ تعالي. انا هنا اهو. وانا هنا هنا اهو. وانا هنا اهو. انت بتضحكي ليه؟ ها؟ مش هقول لك ليه؟ ما تضحكش. انا طب ليه؟ لا مش انت، هو اذا وحش. طب وانا؟ انت؟ ايوه انا. مش عارفه. مش عارفه ازاي؟ مش عارفه. لا مش عارفه ليه. هنا انا بنحس انه الولد والبنت طايرين في اسحاب منذ الولاده ولادتهم، وهم منجذبين الى بعض فعايشين في سعاده، وتحول المجتمع او العالم حواليهم الى كل زهور وورد ونور، وهم مش حاسين بما يجري حواليهم. لما اظهر قمري حصل شمسي، تحكي لي واحكي لي وتقول ولا افهم في. لما اظهر ما انام، لما اظهر ما انام. لما اصعد جبال مش خايف اهوال، انوار دور فرح وجلال حب فرح. معرفش انا حتى قولي يا روحي ايه احساس ما اقدرش احكيه، وكمان ما اقدرش ادعيه. قلبي من كتر الفرحة مش عارفة بيرقص كده ليه. لما اظهر ما تقدري تقولي لي بقى ده معناه ايه؟ مش هقول لك. حصلني لو شاطر تحصلني. لا انت فين؟ الله بقى انت رحت فين؟ ممكن اعرف انت بتفكر فيك. فيكي انت يا حبيبتي. ايوه كده الجنب علي. ارجوك خفي شوي. حقك عليا، مش قصدي اذيكي. كنت اللي ليا وروحي فيك. طبعا عارفه رقتك، ويا ريت كمان تحس بقوتك. يا ريت جناح وريش هطيرك ومجيش، هطير من غير حساب وارضيك عشان نعيش هنا فوق السحاب. ايه ده من اولها؟ لا يا علوشتي الله، حلوة قوي علوشتي. انا جعان، يلا حد بالحجارة الشجرة دي. يلا الا حاجة بتشوي فيه. يلا. لا يا يا علا. الله عينيه وعلا. طب يلا تيجي بقى حد بالحجارة الشجرة دي. لا يا علا كده. طب انا مخصمة. لا اصلي خلي اكلك زي اكل الطير. يعني ايه يا علوش؟ نقطفه من فوق علان الشجر. لسه هطلع فوق الشجر. او ماله، ده اللي فوق احسن بكتير كده. طبيعي. ولو نسيت يبقى عمري كل ليك. ونطلع الشجره سوا. خلاص معاك. والورق يغلي النسيم يشعله نار الهوا. اسبوع ثلاثه اربعه. لا يا ستي. ليه بقى؟ اه احنا كل مره نلعب تتوهي وليك اخويا يمسكك ويفوز. لا بس ولا مره ولا مره طلعت معاه. مش ليه كل مره اقول له اطلع انت وانا اطلع وراك واسيبه واستناك. اقول لك تعالى تعالى فاكر فاكر طبعا فاكر الفل الفل الفل يا حلوين اخويا سيد. بص بقى انا هسبق الفل بتاعي مهما ادي ريحته هتدلك عليا على طول. تلاقيني المسخ واقول ادي شفه وادي شفه والوجود شاف يا خفه. انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه وزفه انا وانتي دميه. حاسب حاسب حاسب حاسب حاسب حاسب عليك بالراحه عليك ميه يا حنين. فين فين فين علا هواك القلب واختارك يا ريتني حبك من قارك لو وقعت على الارض تملى الدنيا سنابل. خبي ليك يا عطفور خبي ليك يا عطفور بين القمح وبين الدم. علا الله انت رحتي فين يا علا؟ خبي ليك يا عطفور وانا غني لك يا عطفور من هيئتك وانت فعلتك خبي ليك يا عطفور. مهما حاولت اخبي عليا ولا يا حلوة بعدنا شوية برضو حكولك برضو حقبتك واملى حياتك هلا وسلوك. فهي بتلعب مع حبيبها للسغماية هو غم عنين تتخبى ففي لحظة ظهر الشعر للاستفاد عليها. لكن انا شايفك عليك اظهر وداك. تعال هنا رايحه فين؟ ايه ده عليك انت فين؟ بتحبيه؟ ها عليك تعالي. لا بقى عليك انت فين؟ انا مش شايفاك. اخوك راح فين؟ ها اخوك عليك راح فين؟ وانا ماشي. يا سلام ده كان هنا دلوقتي. انا هي يمكن متخبي هنا ولا هنا. عليك انت فين؟ انا مش شايفاك. تعالي انا وكل ما املك راح للمواجهة بس انت ترضي. ارضى؟ انت مجنون. مجنون مجنون بهواك. مستحيل. مستحيل ليه؟ لانك مش فاهم. انا فاهم كل حاجة كل حاجة. سيبني سيبني. طول ما انت عنيد حيكون انتظاري. ابعد عني. بتمناك ومسيرك ليا وانا نفسي طويل. فلما دخل ايش عليها واستطاع ان يستحوذ عليها وياخد مكان حبيبها هي طبعا نهارته بكل ما تملك من قوه وجريت تدور على حبيبها الطيب اللي مش هتلقاه في اي حته في الدنيا الا في النيل. يا ام الجدايل يا ام الجدايل مين اللي شعورك نازله خمايل خمايل مين مين مين انت بتحلمي يا صبيه مسكينه مين مين قومي مين قومي يا بنتي مين توسلاتك وصلت لرب الارباب جل قدرته وأرسلنا بمساعدتك. تعال على فين وخ تاني ها؟ تعالي بقى هترجعيني حبيبي ها؟ أنا بإيدك انت روح حبيبك، أنا هرفعك وأدور بيكي وانت تبصي على الدنيا من فوق، يمكن تشوفي. أشوفه أشوف، يا ريت أشوفه. وجايز يكون سايب علامة تدلك فين أراضيك، مدي شوية. انت بتبكي، مش خسارة عيونك السود دي في البكاء؟ عيوني السود ده انا بعمري ويعاوي ودي له عيوني السود المغسولة بالمرام، بس يعاوي تحلي ان شاء الله بقى. يلا ما تعطلنيش المار، اوعى تظن الرحلة سهلة. حضر حضر حضر بعدين معاك. حضر الليل هذا تمشي المار، ما تزعليش مني، اصل الخضره شداني للارض بقوه، دي الخضره ده في ايديه هو. علي خلص علا يا علا. نعم علا. انت يا بنتي انت رحتي فين؟ لا مش حسيب الارض، مش حسيبها ابدا. حسيبها ازاي وروحه مبدوره في شرفها، ريحه عرقه ناميه الجو وانا بتمسك انفاسي، بشوف وشي على وش القمر، بلمح صورتي على وش الميه، ولما الريح بتاعوي بتكون الليل ساعات بشوفه راجع بين النخيل، وساعات بشوفه راكب قارب وعايم على بحر موجه اصفر. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ مسكينه رجعت تحلم تاني. ده ياما كان يدفع فاتح ويقلب ارضي واجف لاخد الظهريه على رجلي بسرة غدا وقلت مي، ناكل ونشرب حنية، ناكل ونشرب حنية، ناكل ونشرب حنية. تعالي تعالي هنا، تعالي امار. اختشي امار. اختشي اختشي ده ايه؟ هتروحي مني او اروح منك فين؟ بص عليك انا مش قد كلامك الحلو. كلام الحلو يروح فين في حلاوتك يا احلى من رأت عيني؟ حلاوتي؟ لا لا ما تكتفيش في امار. اه هي اللي ردت روحي. اه يا ليلي انت لما تحكي بقى. يا دي قولي اهو طمعان ينهش لحمك. احكي لي ده كان هنا جنبي حتى بانفاسي سمع ريحتي، كان بيكلمني واكلمه. انا ما شفتش حد معاكي. انت عارفه هو راح فين؟ خديني عنده خديني عنده. فوقي بلاش احلام النار، طول ما انت بتحلمي عمرك ما هتوصلي. انت عاوزه تحرميني حتى من الاحلام؟ مدي شويه، مدي لسه المشوار قدامنا طويل. وتعبت رجلي يا شمس ما تحني عليا. انا ملك الجو. انت عليك يا بخت. انت مين؟ انت مين؟ السما ملكي، السما ملكي وانا كل ملكي اخر المودة. بس انت تلغي تقصد ايه؟ تخش في فوقي. انت جوزك مخدوع. ايه ده؟ قومي سيبني. يلا تعالي خش تحت دماغي. يا غلبك يا علا، يا غلبك يا علا. من الواضح ان رحلة علا هنا هي نفسها رحلة ايزيس في البحث، زي ما علا في البحث عن حبيبها ايزوريس. وانها بتجمع اشلاء الزريد نفس الرحله ان علا النيل شايلها من ابن البحر اللي بيدور على حبيبها عليش عشان تلمه تاني ويرجع يبقى هو المخلص. بس ليه يا حبيبي الوش ده بلامح مع ان الملامح مش غريبه؟ راح الحبيب ولا جاي. الدنيا مليانه بالحب وتحبه والعمر قدامي خليه. تعالي بحبي اجدد لي الجهد والتجارب. حضنك جاي يا جاي ليه فكرني باللي راح ولا جاي؟ هيرجع يا نيل مش كده؟ هيرجع ها؟ اكيد هيرجع بس هو تاه منك ازاي؟ انشقت الارض وبلعتها فص ملح وداب. وانت كنت فين؟ كنت ملعب كنت ملعب في الغربه مره وانا تعبت تعبت حيل الهد. انت اللي فات والحلم اوعي تنسيه غذيه لاجل يعيش وتعيشيله وتحققيه. انا عارف جرحك مش كافي والشر متعافي درع الالم والخوف لكن ولا تخافي. انت مين؟ انت هو صح؟ انت هو هو مين؟ لا نفس الصوت نفس النبضات الريحه الريحه هي انت هو انت هو. تعالي هتلقي موجي انفاس نفس يشيلك ويحطك قدام عينيك يعوم بص. آه يا نيل على ميتك أفرد ضهري ننوس نجد في أحضان أمي. أنيل كده جلد الصوم أنيل كده صدر الفارس. آه يا نيل. ارتاحي لسه الرحلة طريقها طويل مليان شوك لكن بكرة ليالي الشدة تمر ويجي الحلو بعد المر. قربني منك أصلا. وإمتى كنت بعيد؟ ده أنا من قبل الزمان بزمان وأنا معاكي. ارتاحي. اللي بيعيش عصر العلماء عليه إنه يبقى مفتح عينه باستمرار. وإلا هتجروه في العلماء. هنا ولا العلماء ما تحبش كمان إن البني آدم يعيش في حب ورومانسية. فاللحظة اللي النيل احتضن فيها إيديه وخدها في حضنه ونامت على موجه وبتحلم بحبيبها ظهر الشر ممثل في نسر طول فردة الجناح الواحدة 2 متر بيضرب الكل مع بعضه وبيقلب بيقلب مية النيل والبنت بتتقلب بيمين وشمال وبيطلع لها الوحوش وبتضيع من النيل وبتضيع الرحلة. طب وريني راح تعمل ايه؟ اجري يا عيني اجري كل الكلام هناك على الشط بنزل اجري اجري. يا صبرة شد الحيل يا ما اكم صراحيل. اه يا نيل لازم يا غالية اشيل حملك على كتافي. جرح متخافي والخصم متعافي درع الالم والخوف لكن ولا تخافي. اه يا نيل في من خلال هذه الرقصه بتتحول علا من شخصيه عاديه الى شخصيه دي حيث تنصب في المعبد على موسيقى رائعه لعلي سعد ورقصة غاية في الإبداع والتعبيرية لعماد سعيد إنهم بيقلعوا هدومها يلبسوها هدوم إيزيس بيرسموا لها وشها إيزيس بتلبس الباروكة بتاعت إيزيس بيمسكوها عصاية إيزيس بيدوروا حواليها كما لو كانوا مريدين وكهنة إيزيس وبيبتدوا يجيبوا المية من النيل ويحموها فبمجرد ما تتحمى بمية النيل بتتطهر وبتتحول الى الملكة ايزيس او الالهة ايزيس العظيمة. واحنا لعبنا في الاضاءة بشيء مبهر ساعتها الجوارات كلها قالت النقاد عجبوا قوي بالمشهد ده ان خليتها هي مشعة طفيت المسرح كله وبقت هي اللي منورة وبقت وصلت للناس بشكل جديد. وصمة ادم مطبوعة على الجسم جايز الغلال عندت عليها ما صحت بس ازاي تمسحه من القلوب قلبي بيقول لي انه عايز ما تقلقيش فرحي وجه الارض ليروى حرثها لتكثر اثمارها اعديها للزرع والحصاد دبري حياتك كما يليق باركي اكليل السنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف من اجل كل الذين يرجونك لان اعين الكل تترجاك املئي قلوبهم فرحا ونعيما لكي يزداد في كل عمل صالح. التميمة دي في لحظة خوف ضميها وعلى جيدك علقيها وناديني بس اوعي تنسي هي مرة واحدة كل عام. على فين رايح؟ انا معاكي ما تخافيش خليكي على الشط جنبي. اوعى تغيب عني. اذا احتجتيني ناديني على طول تلاقيني. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مكتوب علي سافر للتوها من جديد. النيل اعطاها لوصية ونصبها بشخصيات جديدة وباركها ووعدها بانه يزورها مرة في السنة وهو الفيضان ووعدها بانه يخضر لها أرضها ويكسر فيها النماء، وطلب منها إذا احتجت له تنده له. فسابها ومشي. بمجرد ما سابها ومشي هي ابتدت تكمل الرحلة، ابتدت تطلع الوحوش، وحوش الطفيلية، حيوانات طفيلية اللي هي مجموعة من الأقزام 17 قزم لبسوا ماسكات وحوش مختلفة الجنسيات، وهي العولمة والضياع، وان كل واحد طمعان فينا انما لمصلحتهم الشخصية. فكتفوا مع بعض ابتدوا يضيقوا عليها الخناق واحدة واحدة واحدة لغاية ما هي بقت في الوسط وابتلعوها جميعا. ما نعرفش اي وحش فيهم اللي ابتلعها، هما كلهم ابتلعوها وهي دي العولمة. وبكده ينتهي الجزء الاول من المسرحية. بنبدا للجزء الثاني وهي نازله من زور الوحش اللي ابتلعها، نازله متدحرجه كما لو كان داخله بطنه هو خلاص بلعها. وبيدور الجزء الثاني كله داخل بطن الوحش. انا حبيتك يا سمكين، طبعا عارفه بحبك ليه، علشان اصلي حموت من الجوع. لونك مخطوف، وردك مقطوف، وانا يا حلو عليك ملهوف. اي محاولة مش هتقول انا جاي اكل لو ما اكل. مبدأ اهو فين الرحمة يا حلو؟ انت كيف الليل؟ ابعد سابني وده معقول. اسيبك. طب ازاي؟ لا ابعد عن ماما الشيخ، ابعد. انت خايفه مني؟ مني انا؟ ده انا ودي اودي. الصوت مش غريب عليا. اسمع ردك احسن ردك. انا ودي اودك، اديني يدك، المس حدك. ليش تزيني؟ بس سيبيني انا ماشي ماشي في عرضك. عطفك عطفك. الناس اعلى الطول 170 سنتي، لون العينين سودة، لون الشعر اسود فاحم، الوزن 69 كيلو. توجد وحمة في رجلها الشمال. انا فين؟ انا فين؟ خرجوني من هنا، خرجوني من هنا. هنلقى عالم غريب جدا علينا، مختلف تماما عن الفصل الاولاني. فبعد ما كانت عايشه هي وحبيبها وسط زقزقه العصافير والشجر اللي بيزهقر، الشجر اللي بيرقص، والنيل اللي بيحتضنها، والموج الناعم، والارض المخضره، دخلت بطن الوحش فلقت نظام صارم، كل شيء لجنه تسلم اللجنه ولجنه تسلم اللجنه، وعليها ان تتنفس بحساب، أن تنظر وتفتح عينها بدرجة معينة، إنها تمشي خطوة فتحة الرجل بمقاس كذا، إنها ترفع إيدها بزاوية ميل كذا، عالم كمبيوتر. ففقدت أدميتها فهي رفضت ده، هو بيقول لها ما أنت عايزة إيه؟ عايزة تعيشي زي ما كنت عايشة؟ ما تعقديش الأمور. حبيبي إحنا في مملكة النظام في رعاية الإله سبوكا ده صفرته. مملكة النظام؟ وجه تطلع ايه؟ تطلع اللي تطلعه بقى، مش مسموح لك تسالي. يعني ايه بس؟ ما انا مش فاهمه. مش مسموح لي افهمك اكتر من اننا ناكل بنظام، ننام بنظام، نقوم بنظام، نسكن نتزاوج نخلف، كله بنظام. اهي مملكتكم وانتوا احرار فيها، بس على الله نظامكم ده يقدر يدلني على طريق حبيبي عزيز. ليش ليش ليش ايه؟ هتتهدي الدنيا من غيره؟ ايه بس مالك؟ انا غلطت في حاجه؟ انا يا سيدي مش طالبه غير الحمايه والامان. حماية والأمانة؟ أيوة. يبقى أنت محتاجة لشهادة حق الحياة. ودي أجيبها منين؟ بصفة استثنائية. أيوة. أنا هحاول أمنحك بطاقة موقوتة لمدة أسبوع. أيوة. طب وبعد الأسبوع؟ بتقدمي بطلب جديد وعايز السؤال؟ طب ليه يعني ما كنت البطاقة دي دايمة؟ أو بقليل لحد ما رأي ربي وتنفك أجلتي؟ دايمة؟ ليه؟ مفيش نظام؟ إحنا هنا كل شيء محسوب، حتى الفوضى محسوبة. وصفة الدوام دي بطاقة مش من سلطتي، وانت كده هتودينا بداهية. ما تعطلنيش اسمك. اولا لقبك. اولا بطاقة. بطاقة ايه؟ ده انا رجلي عدى البحر على دراعه. ايوه، وطلع النخلة بدماغه، كان فارس بين اصحابه من يوميها مش عارفه له طريق. مش كده؟ خلاص خلصينا بقى. وحياتك لفيت الدنيا عليه لغاية ما رجليا تعبت والحين الهد. خلاص خلصينا بقى. يا مالها الدنيا مليت عليا كده يا رب وزلت. ملل ملل. ناس تقليديين اللي تناموا فيه تصبحوا فيه. اسمعي. نعم. اذا كنت عايزه تعيشي في مجتمع متحضر ارمي ماضيكي ورا ظهرك. والتقاليد. تقاليد؟ تقاليد ما هي الا خرافات يتمسك بها البسطاء، اما بالنسبه لنا فهي مجرد قواعد. يعني مثلا مثلا مثلا اذا كان في اكلك مصلحه عامه، اذا كانت هي دي الطريقه الوحيده لانقاذ نظامكم الدقيق اللي ما بيسكش حاجه للصدفه، اقتلني. لازم تعرفي اننا وصلنا لهذه الحياه بفضل المفهوم العلمي المتطور للنظام. النظام؟ امال النظام يعني لجان تنظم في لجان ثانيه عشان تنظم خير الناس، وهي لجنة تنظم لجنة، ولجنة تراجع لجنة، ولجنة تحاسب لجنة، ولجنة تنقذ لجنة، ولجنة تسلم لجنة، لخ لخ لخ، كله عمل متواصل في خدمة الإنسان. الله يكون في العون. ده تلاقيهم يا ضنايا زيي، ما دقوش يا اخويا الزاد من يومين واكتر، ما دام في لجان على طول. وانت معقول دي لجان؟ لجان بصرف النظر عن الحواس اللي بيستحقوها. احنا يا سيدي البيت ما احناش طمعانين من لجانكم، لا الثروه ولا الزاد، ده احنا يا دوب بنحلم بالارض تردعنا والبحر يقعد يضحك زي زمان. عايزين ايه؟ تغيروا مسار عجل تطور، ننسى المنعطف القومي بحركة التاريخ، كله يتغير علشان تعيشوا انتوا. احنا في حرب مع الزمن، وتتشجح في عبارة غير واضحة او مفهومة. اكل ارض بحر يتردع بيضحك كلام فارغ فارغ. المفروض اننا ننسى الرغبات الجميع، نتغاضى عن الماضي، نقتله. وعليه انا بقترح انك تغيري اسمي. اغير اسمي؟ وما الضرر اذا كان تغيير الاسم يعد من اهم بنود خطه التنميه النظاميه؟ يعني ايه؟ انا فهمت. التمسك بالاسم القديم معناه ايه؟ معناه ارتباط بانساب وقرايب وماضي. تغيير الاسم معناه ايه؟ اننا نجحنا اخيرا في التخلص من العادات القبليه واعاده ترتيب الاوراق بما يتفق والحياه النظاميه العصريه، ليتحقق التدرج البيولوجي في النظام الكوني اللانهائي دون وجود اشياء جانبيه تعطل من دوران عجله الانتاج. اظن واضح. مش فاهمه حاجه وعايزه اصرخ، لكن صوتي مش متوقع. اصرخي، لا حد هيحوشك ولا حد هيسمعك. يلا اصرخي. اديني اكتر. هنا بيحتضن الصراع بين العولمه وبين ابليس. فالعولمه يهمها ان احنا ننسى تاريخنا وننسى هويتنا، فبيتحداها وبيعتبر ان هي كونها بتقول ان ليها ماضي ومرتبطه بالنيل وليها تاريخ وليها حضاره وليها عيله واصل وناس، بيعتبر ان ده تخلف. فعلشان تعيش في المدنيه الجديده بتاعته وسط اللجان المتعدده، اللجنه تنبثق عن لجنه ولجنه تنبثق عن لجنه ولجنه تسلم اللجنه ولجنه تودي اللجنه، عشان تبقى هي ترس في هذه المكنه، عليها انها ترمي تاريخها من ورا ظهرها. وعلشان ترمي تاريخها من ورا ظهرها فبيقدمها للسلف. بينام على ترابيزه، بيلبس لبس دكتور العمليات بس بشكل جزار، بيبتدي يسلق جلدها، يسلقها كلها لغايه ما يعريها تماما، وبعدين ياخد العبايه بتاعتها جلدها يعملوا له عبايه ويلبسها، ويبقى هو الامبراطور، هو زعيم العالم، هو العسكري الاوحد في العالم. وننسى مشاكلنا الشخصيه ونغير جلدنا ليسهل علينا ان ننطلق كاي شيء له هدف في هذا الفراغ اللانهائي. وبالشكل ده ناكد قدرتنا على استيعاب اشكال النظام مهما تغير المضمون، مهما تغير المضمون. واضح؟ ارجوك. بعدين حاليا بتضرب المثل في العطاء، تضحية الجزء من اجل الكل. ارجوك سيبني اخرج. تعرف ايه اللي بيحصل في الخارج؟ ايه اللي بيحصل في الخارج؟ بتعمليه ده معناه اننا فشلنا في تدريب انفسنا على شبح رغبات الجسد الجريئه في داخلنا، وبذلك يختل التوازن. اظن واضح. اخرس التوازن. بعد ما سلخها وخد جلدها، عملوا عباية امبراطور ولبسها، وطالع بيتبختر بيها مزهو بردائه الجديد وانه خد الشرعية. لكن في اللحظة دي بيدخل النيل بيصرخ بيحاول ان ينقذ ابليس بياخدها بخطوه عشان يوقفها. فبيقوم الصراع بين النيل وبين الامبراطور الجديد. لكن تفهم ان مصيرك رهن اشاره من ايدي انا. كفايات الدم غرق ايديك والموت ماشي في ركابك. انت اللي بتقويها عليا. انت انا انت ايوه لا انت قسوة ظلم هم ذم هذا اقرب للجنون استهانة بالقانون. ليس جادل في القانون. انت يعني تقول عندنا متنبئين لسه عقد تخين. انت مهما كنت مين هم كهنة مخضرمين كذابين خدعين كذابين. هو ده سر الفلاح هو لب المشكلة. انت ليه اعمى البصيرة مهما كان ايدك قصيرة. وانت مجيدة كلام والسلام وامرة جنية في قلب النظام يا حرق حط مكان ممنوع حد يخطب اقبضوا عليه والختمين لابد تختموه. دايم جبار الموت عقابي لكل مصابون. انا هاكلك بايديا جشع طماع عمرك ما هتشبع ولا تقنع. اخرس لسه اقول لك كل اللي حاسه. حاسس بيه يا اخويا؟ ايه انسانه هو عايز يقول اللي هو حاسه؟ نديله فرصه يقول اللي هو حاسه. نفسي اهز الكل نفسي زلزل الارض بعد ما الحال مال. يمكن ويمكن نفسي التمسك عذر واحد لكن مش قادر. تقول ايه لما العدل يضيع والظلم يبقى هو السيد الامر الناهي؟ ايوه حصل وانا شاهد. هو اللي بيحصل يا ابو التصور فوق الاحتمال. يا حرق كفايات يا حرق جرجروه الجنون الفوق. الظلم ليه والشر ليه؟ دايما بتزرع شر ليه؟ ابحثوا ليه ما جاش الفرد دغري؟ ليه ما مرش على المناقصه والمشايده؟ جمركوه. ولما تبقى البذره شر يوم الحصاد هتجني ايه؟ حصوا الصوفة تصدي في بلا داير وجاء النعو عنا الوباء. من قبل ما تزرعوا اسأل كتير زرعوه. يوم الحصاد كان بياخد كل زارع ايه؟ اعرفوا ايه تاريخه صنع جره ولا جوه من عدو ولا حبيب؟ ختمنا اذا كان في وضع اختموه. الظلم ليه والشر ليه؟ دايما بتزرع شر ليه؟ ليه توسعوا طوبه؟ يا خلق مكتوبه ومنين يجي لنا الخير لو قال لي منسوبه؟ بعد الحاكم ما سلخ إبليس وخد تبها ولبسه وخد الشرعية وابتدت إيده تطول كل الأشياء ورجله تبقى في البلد من بحر الإبل من شرق الغرب كل الأشياء ملكه. طبعا اللي تحكيه لازم يسلكوا نفس السلوك. فالحاجات اللي بتتجاب ما بتتجابش للناس. ابتدت زوجات المسؤولين اللي هم تحت قيادة هذا الرجل طلباتهم تزداد، وابتدوا يبصوا اللي في ايد الفلاحة الغلبانة ان التوب الاسود ده حلو، لا ده يبقى عليا انا احلى، الشبشب زنوبة ده جميل على البنت دي، لا ده عليا انا يبقى احلى. فابتدوا ما يكتفوش باللي في ايديهم لكن بيبصوا اللي في ايدين الاخرين، فابتدوا خدوا خير الناس خير البلد قسموه على بعضهم، والمسؤولين خاضعين تحت رغبات الزوجات. بعد ان يبتدى العداء عداية الزيت واكتسب الشرعية ابتدى يختم الشعب بختمه، فمجلسه كله موافقون، اذا كح الكل يكح، اذا شرق الكل يشرق، اذا رفع ايده الكل يرفع ايده، وتحول شعب هذا الطاغية الى مجموعة من المشوهين ليست لهم ارادة، لكن هم بيعملوا اللي هو عايزه دون وعي. وعلى اولادك اللي مات مات، ناس كتير اندفنت ونشفت حتى العظم. كان يوم فرح، احلى يوم، يوم الفرح. معرفوش، ما شفتوش يوم الفرح، احلى يوم، يوم الفرح. اسمعي، تعالي نتكلم كأصدقاء. تتكلم مع مين؟ الإخوة أشرار والقلوب قلوب لصوص، وكل حي عينه على اللي في إيد أخوه. احرص أنت يا ناب. اصبري يا علا، ده أنت ياما دقت المر وبرضه صبرة. يعجبني إحساسك في الموقف يا ناب. ده اللي يصبر على المر من حقه يتمسحله ولو مرة. اسمعي، لازم تفهمي إن فات الأوان، فات الأوان، والموضوع خرج من إيدي. كان ممكن كيف، لكن كده لا لا. ما قلنا زي زمان، نحن عارفين مين بيسرق مين ولا مين بيضرب مين. كل دول ميتين، كل ساهنا ميت. هو ده اللي انت كنت تحلم تحققه؟ هو ده اللي قتلت اخوك عشانه؟ الموت. لازم يكون عندي القناعة اني قدمت للنظام خدمة هيذكرها التاريخ بكل فخر. كلام كلام كلام. اسمعي بس، عايز انبهك لامور جاي تكون تايهة عني. الصبر يا رب. اسمعي، اي لفة ودوران مش من مصلحتك. ايوه مش من مصلحتها. لازم تقول لنا على القوة الخفية اللي بتحركك. مين اللي واقف وراكي؟ الصمت ده معناه ان في كلام ممنوع وخايفة تبوحي بيه. انطري، انا اقدر باشارة واحدة من ايدي اضيعك. اللي بنعمله ده لحماية النظام. مايش النظام يا واعي. عم امن مين؟ كفاية تبص لنفسك وبس. افعل ما تشاء، حصن كما تشاء، لكن تقدر تقول اللي جرى ده تسميه ايه؟ انت يظهر انك سمعت وشفت اكتر من اللي مسموح بيه. يا حرب يحاول انقاذ علا او ايديك بكل الوسائل وبكل ما اوتي من قوه، وحاول يسترها وقلع ثوبه وغطاها بيه عشان يسترها، لانها هي مصر هبه تنين، فهو يخاف عليها قوي. طبعا ده ما عجبش القانون على العولمه، فدخلوا قبضوا عليه وهي راحت السجن. قطعوا اوصاله، ردموا ترعه، ردموا المصارف، بوروا الارض، شرقت الارض، الخير قل، الخضره بقت بلون الصفار، ما تقلقيش عليا، الورد ما فتحش، راح فين؟ العصافير ما زقزقتش، لانه النيل اتقطع. ليالي طول عمري بتمناك طمني بيك، انا محتاجه لك. يا خوفي عليك اللي انت فيه. تعالي. على فين؟ لازم نمشي من هنا، نهرب من اللي احنا فيه. ده الطريق كله ديابه وسوف ونار عايزه. يمكن تكون ديابه ارحم. سيبيني وانفدي انت بجلدك. لا مستحيل، ده انا ما صدقت الاقيها. اخرجي، ما تضيعيش وقت، اخرجي. انت عارفه طريقك، مكتوب عليك تمشيه لاخره. وانت؟ انا مهما كان طريقي طويل هعدي عليه وفوقه حمر. على فين رايح؟ اجمدي ما تخافيش. خاف مني انا؟ تعال تعال ابعد سيبني. انا عملت كل ده علشانك، طول عمري بحلم باللحظه دي، لسه برضه ما قالش الاوان. ابعد عني. يا ما حاولت ابعد عيني عن صورتك، يا ما حاولت اسد وجهاني عن صوتك لكن ما قدرتش، يا ما تمنيتك وقربتك وكنت عني بعيدة، كنت في فوقك وانت عنيدة. خلاص خلصت كل اللي عندك ومستني اسمع ردك. نفس الجملة ونفس الصوت. طول عمري بحلم بالمجد قدمولك. الدم نشف في عروقي، حاسس ان شراييني بتتقطع. انت اللي فات وتعالي. انت طبعاً فيا لكن لا وقالت لا. عزف الألم على الوتر، يمين يحوش الخطر، كفاياك بقى. أنا هنا القانون. الزمن بيتغير وكل زمن له قانونه. لو تعرف كام جم قبلك مشيوا في نفس طريقك. ما تنساش نفسك، حقيقتك واضحة زي الشمس وخطواتك محسوبة خطوة خطوة. أنا حاسس. إلزم حدك واحذر أن ترى غضبي. غضبك؟ أيوة غضبي. أعذره أعذره عشان خاطري. أعذره على إيه ولا إيه؟ انساه انساه خالص. عارف إن الحقد اللي جواك هو اللي بيتكلم، لكنك تجاوزت كل حدودك. نسيبه يرجع لعقله. عقله؟ الغربان اللي رجعت من تاني من كل ناحية، حتى من بين البلابل، لكن عمر الغربان ما كانت تقدر ابدا على الجذور. لكن الغريب ان البلابل لسه جواكي بتغني في قلبك بعيد عن صوت الغربان. لكن احذر واعرف اننا ما عدناش نتسند على بعض، ما عادش في وقت نضيعه. طول ما انت كده عمرك ما هتفهم. حس بقى واعرف انها مش ليك. ايوه مش ليك، طريقها غير طريقك وانت اخترت عامل طريقي. ازودك ملكة على الكون. ما يلزمنيش. تعبت بقى ونفسي ارتاح. الراحه في حضني انا. امها بقى الرحمه عندي انا. سيبني. اسيبك؟ اسيبك ازاي؟ ده انت روحي. انت كده بتقتل الحلم اللي فضلت مستنياه سنين وسنين، لكن ما يرفع راسها ويقوي ظهرها، وكل ما تكبر يكبر الحلم جواها لحد ما جيت انت. سامعه؟ لحد ما جيت انا. ومهما فترة الغيلان زي الزرع الشيطاني اللي من غير قصور خرجوا من الكحول وانتشروا في كل مكان. وفترة الغيلان تكبر وتكبر، وكل ما تكبر هي تتعب لما حلها تهب ورجع تحلم من تاني نفس الحلم الاولاني. تحلم يا حلوة؟ تعالي احلمي لي انا لوحدي. عمرك ما هتفهم. فوق بقى من اللي انت فيه. انا فايق فوق. انت فوقي ورصي لي انا لوحدي. قومي اقفي ارقصي Thank you. عليا ورابيح. العطشان هموت بالعطش. حلوة المية وحش العطش. أثمر ثبانك إذا بر مشاهنيه. أنا نشفت زي الأرض والزرع والشفايف والدموع. اصرخ يا علا. أنا ما حبش حد يقف في طريق. أعلني على الملأ. الواحد يصبر مرة اثنين على المر. يعيش أيام في أنين. لكن بعدين ينفض ظله. صبرت عليك وانت بتضغط. تضغط واصبر. تكتم نفسي أقاوم. قطعت الشرايين. فرطت الجوع. نشفت الدم وانحشت عروقي ونشفت ريقي. لكن عيني شايفة طريقي. عارف هدفي. كم مرة حذرتك وانت تسد ودانك. حان الوقت ولازم تدفع الثمن. ابعدوه. الزم حدك ولا تتمادى. كفاية بلادك. اوعى تقرب. ابعدوه. انت الشيطان اللي واقف في سكتها. علا لازم تكوني سيدة مصيرك. قد انت بقيت الامر الناهي. وصلت لايه؟ نشرت الموت في كل مكان. قتلت البسمة. موتت الزرع. وقفت المو ناسك. اصحى واسأل نفسك واعرف انت مين. انا خاتم القانون. لما الجريمة تبقى قانون لا تبقى جريمة ولا يبقى قانون. قفلوا الشبابيك. قفلوا البيبان. سرحوا الثياب في كل مكان. معدش امان. معدش امان. طلعوني بره. طلعوني بره. مش عايز ابوك. انا اللي اكبر. غلطة الكبير كبيرة. عطشان. عطشان. هاتوا مية اشرب. هذا ردوا الأوامر للمطرة تنزل. يا مطرة رخي رخي على أرعي بنت أختي. يا مطرة رخي رخي على أرعي بنت أختي. بنت أختي بيضة بيضة. والعسكري دخل الأوضة. دخل الأوضة. دخل الأوضة يعمل إيه يا فندم؟ ها؟ انتبهوا. هذا أنت وهو. كانت غلطتي. أنا اللي خمنتك يا علي. انا لسه قاعده تلعب يعني. لا يا علا. لا اوعي تستسلمي. بقيت مبسوطه للناس وانا بقيت واعي. اوعي تستسلمي. انت اللي واعي براها. كفايات ظلم بقى. سيبها. سيبها تعيش. سيبها تصلح حياتها. حقود. هبيعك في المزاي ولا اقدر. حدوث في الرجلين ولا اعلم. لو تعرف قبلك بنحاول يذبحها. قبلك بنحاول يجرحها. لو تعرف. اخليه يكره اسمك. يكره يكره يوم قضاه وياكي. لما الميزان يختل ابن الاصول ينزل. يلا يا حلوة. قدام عينك على المكتوب. بص وشوف. اوكاسيون. اوكاسيون. اوكاسيون. اكثر خمسة وكمان. خمسة ربعة عدنان. خمسة ربعة خمسة ربعة حضرة. ده طبيع حضرة. فين الهام يا فلاح. يتفجر نهر. القرع سارح في مصارح. والقطن والقرع بره البيت سارح. والقمح كتير. ملعب عصافير. ملعب عصافير. تاكل وتطير. عصر هيبه. جابوا الولد في الضحك وهو فوق الموت. اوكازيون. اوكازيون. برد الشتا هيمر والحلو بعد المر. ثانيه مداد والقرش الفون وسلام خالي من المضمون. ايه يا حلوه؟ عاوز ايه؟ نقطك ايه؟ مين قال احجز؟ شوف واتفرج. اصل وصوره مش مصوره. اصرخي يا علا قولي لا. الصمت وقت الخطر هو الخطر الحقيقي. يا ساري يا بياع. هو الشرف لو ضاع. دي بنت اصول وزياده. في كل الفصول ولاده. اصل وصوره مش مصوره. يا ساري يا بياع. عروسه وسط اخواتها. لو ترجع الارض سنين. طفطافه. وكاسيون. طفطافه شعرها في الميه. أمرايا وشهرتها بهية. مين قال احجز؟ اوكاسيون. على هنا. على دوح. بعد ما اشتكت كل الجرائم وباع كل شيء وعمل كل ما بداله والنيل قطعت اوصاله والارض شققت وبارت والزرع ما بقاش يطلع وفقدنا علاقاتنا الاجتماعية كده هو لازم يعيش. عاوز يعيش بس ما يدفعش هو الثمن. احنا لندفع الثمن. فمع الأسف بيقدم ازيز للبيع في المزاد، فبيبيعها بطريق النخاسة، بيتغزل في محاسنها، يتغزل في حسنات محاسنها، يتغزل في ثرواتها، يتغزل في كل الاشياء اللي احنا كنا بنفخر بيها، وهو قطعها ورماها تحت الاقدام. لكن في الاخر مصر ما تتبعش، لان بنقفل الرواية والمسرح ضلمة، وهو راكع على الارض مدي ظهر للجمهور ومؤخرته الحمرة زي مؤخرة بالله. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية ليش يا ليش، والتي قدمت على مسرح البالون عام 1993. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات أنور معروف من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. حالة الطقس: سيداتي وسادتي، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري، حار على القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على كافة أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36، العريش 33، الإسكندرية 31، شرم الشيخ 38، الأقصر 41، وأخيرا حلايب وشلاتين 38. ساعتنا في القاهرة 3:15. فايزة أحمد نستمع إليها تغني بكلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب. صراحة بصراحة بكل صراحة مليتش في حبك صراحة ولو انت بعيد بصم ولو انا وياك مرتاحة بصراحة بكل صراحة مليتش في حبك صراحة بصراحة بكل صراحة مليتش في حبك صراحة ولو انت بعيد بصمي ولو انا وياك مرتاحة بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة بتنور لك طول محبة وإخلاص وخلاص مش قادرة خلاص أو خلاص مش قادرة مش قادرة خلاص بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة استمعنا إليها من فايزة أحمد كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب. سيدتي وسادتي، والآن ينشدنا الشيخ السيد النقشبندي. ببابك الجوزاء، إني ببابك